ما يتعلق بالكلام التفصيلي على القضايا التي أشار إليها، مما يتعلق بمثلا السجود لغير الله، سجود الأصنام والأوثان، أو كذلك أيضا للقبور، سؤال القبور من دون الله، وذلك بالمدد، وكذلك أيضا التبرك والتوسل، التوسل بها، كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الطواف على القبور والنذر لها والذبح لها وغير ذلك. نقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلف الناس على أنه سيد البشر، وأنه سيد ولد آدم، وأنه أفضل الناس، وقد حكي الإجماع أيضا على أن التربة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل بقعة في الأرض، وأن الخلاف فيما عداها، وهل مكة أفضل من المدينة لهذه العلة أم لا، والخلاف في ذلك معلوم، وجمهور العلماء على فضل مكة خلافا لبعض العلماء الذي يقول بفضل المدينة لعلة وجود جسد النبي عليه الصلاة والسلام فيه. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم لا تجعل قبري وثنا وثنا يعبد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام أن تتخذ أمته سننا اليهود والنصارى، وذلك ببذل العبادة لغير الله جل وعلا بالطواف على القبور وبذل لها من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مسجده مع وجود قبره عليه الصلاة والسلام كالمساجد الثلاثة من جهة الاتيان إليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مسجد، هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. والمسجد الحرام ليس فيه قبر، والمسجد الأقصى كذلك أيضا ليس فيه قبر. وما يتعلق فيما يتعلق في أمثال هذه المسائل إشارة إلى أن الاتيان هو إلى موضع العبادة، الاتيان إلى موضع العبادة. فجاء النبي بمسجد أعظم وهو المسجد الحرام، وجاء بمسجد دون ذلك وما يتعلق بالمسجد الأقصى، وجاء مسجد النبي بينهما، مما يدل على أن الترتيب هو ترتيب موضع عبادة لا الترتيب إلى ما يتعلق في موضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مسجد النبي ينفرد بوجود جسده، وأما بالنسبة لمكة والمسجد الأقصى لا وجود لشيء من ذلك. وعلى هذا نقول إن ما يتعلق بما يصرف للقبور والأصنام والأوثان وغير ذلك، نقول هذا صنع الجاهلية، هذا صنع الجاهلية. في قوم نوح الذين عبدوا صالحين، ما عبدوا أشرارا وما عبدوا كفارا، وما ظنوا العناد، ظنوا في ذلك أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بعبادتهم وبذلهم لهؤلاء الأولياء الصالحين. ولهذا ود السواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء هي أسماء رجال صالحين كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره. لهذا نقول ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء أن الإنسان في ذلك يتوقف على الدليل الشرعي، ولا يقوم مثلا بالتماس ما يتعلق بالنظرة الاستحسان النفسي والانشراح وغير ذلك. نقول قد يقول قائل إني حينما أتي إلى الأضرحة أو أتي إلى مواضع القبور أجد من الراحة والطمأنينة وغير ذلك ما أجد، وكذلك أيضا الذين يأتون إلى مواضع الفسوق ويأتون الفجور يجد من ذلك من الطمأنينة ويجد من السكينة، ومثل هذا الشيء لا الاعتبار به، وربما يكون أيضا من الشيطان، فإن الشيطان له أثر على نفس الإنسان باستحضار همومه ومشاكله ونحو ذلك، وإذا جاء من هذا الموضع خلى عنه، وربما يكون هذا من مداخل الشيطان. لهذا لا التفات إلى هذه القضايا، وأن التفات أن يلتفت الإنسان إلى كيف الإنسان عبد الله جل وعلا. ما يظن الإنسان أنه يحدث عبادة من تلقاء نفسه وأنه يستحسنها عملا واعتباري أنه قد دل الدليل عليها، ينبغي أن نفرق بين أمرين أو بدعتين قد جاءت تحتر منهما في الشريعة. البدعة الأولى هي البدعة الأصلية التي لم يرد عليها دليل، يعني جاءت من أصلها إحداثا، وذلك مثلا التعبد بالرقص، أن يتعبد الإنسان بالله بالرقص. نقول الرقص ما جاء أنه عبادة في أي صورة من الصور، وعلى هذا نقول بأنه بدعة أصلية. والذين يتعبدون مثلا بالرقص مثلا في احتفال المولد أو غير ذلك بمثل هذه الأشياء، نقول إن هذه من البدعة الأصلية. البدعة الإضافية التي دل الدليل على أصلها ولكن كانت بدعة بإضافة شيء إليها، وإضافة الشيء إما بزمان أو بمكان أو بعدد، وهذا إنما كانت بدعة للإضافة. والبدعة للإضافة في ذلك كان يأتي الإنسان مثلا إلى الأذان، الأذان هو سنة ودل الدليل عليه، ولكن أضاف إليه شيئا، كالإضافة إليه شيئا كان يقوم الإنسان بتلحينه تلحين أهل الطرب والغناء. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه دخل مسجدا فوجد رجلا يلحن الأذان، فقال: أخرجوا منا من هذه البدعة. والمراد بذلك ليس الأذان وإنما ما أضيف إليه، وهذه البدعة الإضافية، البدعة الأصلية أشد. ولهذا نقول الشريعة جاءت بتنقية السنة من البدع بجميع أنواعها، بدعا أصلية أو كانت بدعا أو بدع إضافية. ولهذا نقول للأخ السائل: العبادات توقيفية، ليس للإنسان أن يحدث من ذلك شيئا، الله جل وعلا أمر باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج عن أمره وسنته والإحداث في الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كما جاء عن مجاهد بن جابر قال: السبل هي البدع والشبهات. البدع والشبهات هي الإحداث في دين الله عز وجل وغير ذلك. لهذا على الإنسان أن يحذر من الإحداث في الدين. إذا قيل للأخ عبد الحميد: هذه عبادة وهذا نريد أن نفعل هذا الأمر، حسن المقاصد والنية ليس تشريعا، وإلا ليوجد من كفار قريش من هو حسن المقصد ربما أشد من بعض المبتدعة في السنة. ولهذا نقول إنما يتعلق، جاء عند في حديث أبي رجاء عند البخاري أنه قال: كنا في الجاهلية نعبد الأصنام، نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا أخير منه رمينا الحجر الأول، فإذا سافرنا وذهب أحدنا ولم يجد حجرا احتلب ضرع شاة على تراب فإذا يبس قام بالطواف عليه. يعني يخلص لدينه وهو لا يراه أحد، لا تراه إلا شاته، ومع ذلك لديه من الإخلاص أن لا يحب أن ينقطع عن تلك الفريضة التي افترضها على نفسه. مثل هذه الأشياء لا عبرة بها، والعبرة بماذا؟ العبرة بالسنة. إذا طلب منه أن يتعبد بعبادة ائتني بدليل عليها ودليل على زمانها ومكانها وصفتها وعددها، فإذا جاء الدليل في ذلك فإنه حينئذ لا حرج في هذا. هل يقول مثلا، وربما يستدرك البعض ويقول أن إذا قلنا بذلك أنه لا بد من دليل على العدد والصفة والمكان، حينئذ ليس للإنسان أن يصلي في بيته باعتبار عدم وجود دليل أنه صلى في هذا الموضع أو في البرية أو في الطائرة أو غير ذلك؟ نقول: هل أنت تتخذ هذا الأمر راتبا ودينا في مثل هذا الموضع؟ إذا كنت يقول الإنسان مثلا: أنا أذهب إلى البرية ثم أتيت إلى وادي يقوم بالصلاة عليه، نقول: هل صلاتك فيه جاءت عرضا أم أنت قصدته للصلاة فيه؟ يقول: لا، جاءتني عرضا. إذا العرض ليس دليلا على أنه تعبد بذلك. ولهذا لا نقول ببدعية. يصلي الإنسان في البرية، يصلي مثلا فوق جبل، يصلي في سهل، يصلي على سفينة، يصلي على طائرة، هو ما ذهب ليتعبد ولكن جاءت على سبيل الاتفاق. جاءت على سبيل الاتفاق، ولكن ما جاء قصدا في وصفه وفي عدده وفي زمانه وفي مكانه فإنه حينئذ يقال بأنه بدعة على أي صورة كان، ولو كانت هذه البدعة معظمة. ولهذا جاء يروى عن بعض السلف أنه لما صلى في الفجر صلى ركعتين، ومعلوم أن المشروع السنة ركعتين قبل الفجر ثم الفريضة ركعتين، فصلى ركعتين ثم قام ليصلي ركعتين فجذبه، قال: إنما هما ركعتان. لما قضى الرجل الصلاة قال: أترى أن الله يعذبني بالصلاة؟ قال: لا، يعذبك بترك السنة. لهذا إذا كان مجرد التكثير بالعدد والعبادة باعتبار أن أصلها قد دل عليه الدليل، فلنجعل الفجر أربعا ونجعلها ستا ونجعلها عشرا ونجعلها 12 وزيادة الخير كذلك. ولهذا نقول أن مثل هذا التعليل وتعليل عقلي فهو باطل، يؤدي بالإنسان إلى أشياء عظيمة جدا. كذلك أيضا على هذا الحج لماذا يكون الوقوف بعرفة يوم؟ لمن درج عليه 20 تعظيما لله، ويكون الموسم في ذلك متعدد وغير ذلك. هذه البدع وإحداث في دين الله عز وجل حذر الله سبحانه وتعالى منها. ما من بدعة صغيرة إلا وهي تجيز بدعة أكبر منها على صورتها، إما أن يقوم بتشريعها وإما يقوم بإبطال الجميع. ولهذا نقول نحن أمة توقيفية، فتح لنا باب الإحداث في الدنيا والأمر في ذلك سعة، ما لم يحدث ما لم يعرض شيئا من أمر الله عز وجل أو نهيه أو يقترف نهاية. أو أما بالنسبة للدين فهو توقيفي. لماذا توقيفي؟ لأنك أنت تزيد عليه، ابنك يزيد عليه، صحيح. الحفيد يزيد عليه، تدرج. حتى تدرج ثم تكون الديانة مختلفة. عمرو بن لحي متى جاء؟ جاء بقرابة 200 بعد ميلاد عيسى بن مريم، في قرابة 200 أو 201 على ما يقدره بعضهم. بد جاء بالأصنام، وكانت قريش على الملة التوحيدية وكانوا على الملة الحنيفية في مكة وما يعرفون الأصنام والأوثان. جاء بالأصنام من الشام وجاء في ابتدائها تعظيما لما رأى الأصنام في الشام، فبدأوا يعظمونها وما كانوا يصرفون للعبادة لهيبة مكة وصرف العبادة لله جل وعلا بالطواف والسجود، ثم تعلقت قلوبهم بها شيئا فشيئا حتى جاء زمن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة قرون. قال كما قال أبو رجاء: إذا كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا أخير منه رميناه فخذنا حجرا آخر، فإذا لم يجد أحدنا حجرا احتلب ضرع شاة حتى إذا يبس على التراب قام بالطواف عليه. يعني انظر كيف التحول هذا في بضع مئين من السنوات، فكيف بالتحول الذي يكون ما هو أوسع من ذلك. لهذا نقول الدين ليس لك حمايته، نحميه ونشدد الأشياء اليسيرة لأنها تتنامى. لماذا يشدد العلماء في البدع أعظم من تشديدهم وتحذيرهم مما يتعلق بالذنوب والمعاصي والفسوق؟ لماذا؟ لأن الفسوق محدود، وأما بالنسبة للبدع ليست محدودة. الفسق محدود بمعنى أن الكذب كذب لن يصل إلى ما هو أوسع من ذلك، هو الكذب انتهى الأمر. كذلك أيضا من جهة شرب الخمر، وشرب الخمر وانتهى. ما يتعلق أيضا بالزنا، ما يتعلق بغيره، هو هذا حد هذه المفسقات، إذن حدها معلوم، لا يقال أنه متسلسل غير متناهي من جهة التطور. أما بالنسبة لما يتعلق بالنسبة للبدعة والشرك فإنها تتطور حتى تصل إلى حال لا يمكن أن يتخيله الإنسان. ولهذا نقول الذين عبدوا البقر هم عبدوها وبيتوا في الليل أنهم اتفقوا واجتمعوا على أن يعبدوا الصباح البقر، أو اتفقوا واجتمعوا على أن يعبدوا الفأر، أو يعبدوا كوكب كذا وكذا، أو يعبدوا النار. لا، وإنما جاء تسلسل، له تسلسل ابتداؤه بدعة. ولهذا لا يوجد كفر إلا وقد نشأ على بدعة مخففة، ثم جاءت بدعة مغلظة، ثم جاءت بدعة مغلظة، ثم جاءت بدعة مكفرة، ثم تحولت بعد ذلك دينا. كان في ابتدائها نوع من الوجل، ثم بعد ذلك من التشرب. ولهذا هل يوجد أعظم من تشرب بني إسرائيل لعبادة العجل مع وجود نبي الله موسى؟ ولهذا يقول الله جل وعلا: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني أن هذا حب العجل وصنع من معدن من المعادن من الذهب، وكون له خوام عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى وموسى بين أظهرهم، والله عز وجل قال: وأشربوا في قلوبهم، يعني عظموه مع وجود نبي من الأنبياء. فكيف وأنت في زمن بينك وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 سنة لا تريد أن يشرب قلبك ببدعة من البدع؟ يعني قد يشرب بدعة، وقد يشرب شركة، وقد يشرب أيضا في ضلالة من الضلالات. لهذا أوصي الأخ وجميع الإخوة ما يتعلق بالبدع والمحدثات أن يبحثوا عن دليل الله من الكتاب والسنة، هو الذي يبحث لقاء نفسه. ارجعوا إلى نفسه وخصم نفسه، لأن يوم القيامة سيسأل: أنت تعبد الله عز وجل بهذا العمل، ما هو دليلك؟ حبك وعاطفتك شيء، لأن لو كان الحب مجردا دليلا على التشريع لكان كتاب لسنا بحاجة إلى القرآن. وما دمت تحب العبادة فافعلها، وإنما نحن أمة توقيفية، علينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ونجتنب منها عنه ونتوقف. ورحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع الله.